الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مسجد رابطة أهل السنة والجماعة، وفي هذا اليوم من أيام الله عز وجل ومن هذا الشهر المبارك. أهلا وسهلا بكم جميعا في المسجد أو مستمعين عبر إذاعة الصوت الإسلامي. نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ ناصر العمر الذي وصل حديثا من أداء مناسك العمرة من مكة، وأبى إلا أن يتحفنا وإياكم بهذا اللقاء معه عبر الهاتف مباشرة ضمن اللقاءات الأسبوعية التي تقيمها الرابطة. فنقول لشيخنا الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا بكم مع إخوانكم، والجميع الآن ينتظرون سماع محاضرة الشيخ، فليبدأ جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الأخوة في استراليا بصفة خاصة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أرض الحرمين أخاطبكم وأناجيكم، وما رغم بعد المسافات والفيافي والقفار، فإن القلوب متصلة، فكأني بينكم أعيش معكم وأشارككم في هذا الشهر الكريم، وهذه من عظمة هذا الدين. فإن من عظمة هذا الدين أن المسلمين يشارك بعضهم بعضا في مناسبات كثيرة مهما بعدت ونأت ديارهم، فهم يشتركون في هدف واحد ويسيرون إلى هدف واحد، بل يعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى، ويؤمنون بدين واحد وبنبي واحد صلى الله عليه وسلم. فأكرر وأقول، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الشهر الكريم العظيم. عن أي موضوع أتحدث أيها الأخوة؟ ونحن نعيش هذه المناسبة العظيمة، مناسبة هذا الشهر، شهر الصيام وشهر القيام، شهر العبادة والطاعة، شهر المناجات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا الشهر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر أيضا، وهي أحاديث صحيحة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذه الفرص، وما أكرم هذا الرب سبحانه وتعالى الذي يتيح لنا هذه المنح العظيمة واحدة تلو الأخرى في هذا الشهر الكريم، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتسطر فيه مردة الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران، شهر الخيرات، شهر الرحمات، شهر النور، نهاره قيام وليله قيام، والمرء بينهما يتقلب بنعمة الله جل وعلا. ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن يوفق العبد للهداية وللصلاح. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، أيها الأخوة الأحباب، هل تساءلنا لماذا فرض هذا الشهر؟ ولماذا نصوم؟ لماذا نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات؟ حاشا لله أن يشرع شيئا إلا لحكمة عظيمة ولهدف ثاني. إذن لماذا نصوم؟ ولماذا فرض علينا الصيام مع زحمة الحياة وتعددها وتكررها؟ قد يغيب عنا الهدف الأسمى الذي من أجله شرع الصيام، مع أن كتاب ربنا جل وعلا ينطق بذلك علانية ووضوحا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض هذا الصيام كان شريعة من الشرائع قبل ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضه الله جل وعلا على هذه الأمة، ومر فرضه بمراحل معروفة. لماذا؟ من أجل تحقيق معنى التقوى. ما هي التقوى أيها الأخوة؟ ودعونا نتساءل، وقد مضى من الشهر 10 أيام، وها نحن اليوم نزيد نتعدى أو نتجاوز الثلث الأول من هذا الشهر الكريم. نحن اليوم في اليوم 11، فما هي التقوى التي من أجلها فرض هذا الشهر؟ وهل من خلال تلك الأيام الماضية تحققت هذه التقوى كما شرع الله جل وعلا؟ لننظر في أعمالنا، لننظر في قلوبنا، لننظر في سيرتنا، ماذا تحقق في هذه الأيام من الحكمة التي من أجلها شرع هذا الشهر؟ أيها الأحبة الكرام، لنتأمل ماذا حققنا من هذه التقوى. يترتب على هذا السؤال سؤال آخر، وهي: ما هي التقوى التي من أجلها شرع هذا الشهر لعلكم تتقون؟ التقوى أيها الأخوة، أيها الأخوة والأخوات، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي هذه الأربع القواعد التي ذكرها الإمام زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ماذا تحقق من هذه الأركان الأربعة؟ كل منا يعرض نفسه على تلك القواعد ليعلم مقدار ما تحقق من التقوى، أو ما تحقق من الهدف الأسمى الذي شرع من أجل الصيام. لم يشرع الصيام أيها الأحبة من أجل أن نعذب أنفسنا بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، حاشا لله، إنما شرع لهذه الغاية العظيمة. سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أبي، وهذا من الأسئلة التقريرية التي يتناقش فيها العلماء والأئمة لبيان الحقيقة، وليس جهلا من عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول أبي بهذا الجواب العجيب، قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بلى. فقال أبي: ماذا صنعت؟ فقال عمر: شمرت واجتهدت، أي رفع ثوبه قليلا واجتهد لئلا تقع قدمه على شوكه. فإذا أبي يقول لعمر: فذلك التقوى، شمرت واجتهدت، هذا هو جواب عمر. فيقول له أبي: فذلك التقوى، أي التقوى في الحياة أن تشمر وأن تجد وأن تجتهد لئلا تقع في معصية من معاصي الله، وألا تقع في مخالفة شرعية، هذه هي التقوى. أرأيتم تعريفا مثل هذه التعاريف للتقوى؟ ولذلك جاء الشاعر يقول بناء على هذه المحاورة بين عمر وأبي رضي الله تعالى عنهما: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحصى. انظر ما مضى من الأيام الماضية في هذا الشهر الكريم، هل هجرت المعاصي والذنوب؟ أو أنك يا أخي المسلم وأنت الصائم القائم وأنت المسلم العابد تقع في تلك الذنوب صباح ومساء؟ هل أنت ممن يمتنع عما أحل الله ويقع فيما حرم الله؟ هل نحن نفطر بالنهار عن المفطرات كما أمرنا الله، فإذا جاء الليل وقعنا في المعاصي والآثام والذنوب؟ أيها الأخوة، دعونا نتأمل مع هذا الحكم العظيم مرة أخرى، ما مقدار تأثير هذا الشهر الكريم بما مضى فيه من أيام على أخلاقك وسلوكك وعملك؟ بل دعونا نتساءل سؤالا أدق، هذا الشهر جاء من أجل أن يصحح مسيرتنا وطريقنا إلى الله جل وعلا، وليس مجرد تصحيح الجوارح فقط، إنما جاء ليصحح أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. دعونا نتساءل بصدق أيها الأخوة، ما مدى تأثير هذا الشهر العظيم الذي أمرنا الله جل وعلا بصيامه من أجل تحقيق التقوى على قلوبنا؟ ما مدى تأثيره على مشاعرنا ونياتنا؟ بالله عليكم أيها الأحبة، أيها الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، ما هي قلوبنا وكيف حالها وما مقدار إيمانها وماذا فيها من أمراض وأدواء وبلاء؟ رمضان لم يأتي ليصحح حركة الجوارح فقط، وإنما جاء مصححا لحركة الجوارح ولعمل القلوب، بل إن تصحيح رمضان لأعمال القلوب أعظم من تصحيحه لأعمال الجوارح، سواء أكانت من أعمال اللسان أو أكانت من أعمال بقية الجوارح. إن هذا الدين هو دين الشمول ودين السمو ودين التكامل، لم يأتي ليصحح جزءا مما يتعلق بالمسلم ويدع الباقي. وجاءت الآيات والأحاديث شاملة بتصحيح عبادة الفرد ونيته وجوارحه. وهذا هو الشهر الكريم. إن عنايتنا بتصحيح مشاعرنا ونياتنا وقلوبنا أعظم من عنايتنا، يجب أن تكون أعظم من عنايتنا بتصحيح أعمال جوارحنا على أهمية ذلك. ما فائدة مسلم يمسك عن الطعام والشراب وعن المفطرات ولكنه يقع في أعراض إخوانه المسلمين؟ ما فائدة الصيام من رجل مسلم وقلبه مليء بالحقد والكره والبغضاء لإخوانه المسلمين؟ وبذلك يأتي الأحاديث يصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذن الحاجة هي مادة من أجل تصحيح جميع أعمال الجوارح وأعمال القلوب من أجل أن يكتمل الصيام. أما الذين يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات وإن كانوا صاموا في الظاهر وإن كانوا قد سقط عنهم فرض الصيام ظاهرا فإنهم في الحقيقة لم يصوموا الصيام الشرعي. إذا لم يتكامل الصيام الحسي والمعنوي، إن الله جل وعلا في غنى عن صيام امرئ يمسك عن الطعام والشراب ولكنه يفطر على أعمال مما حرم الله جل وعلا. إن هذا التدارس أيها الأخوة وفرض هذا الصيام يعطينا دليلا على عمق هذا الدين وعلى شمول هذا الدين وعلى الحركة الدائبة المتكررة التي يصحح بها ديننا من أخلاقنا وأعمالنا ومعاملاتنا ونياتنا. فالإسلام من عظمته يصحح مسيرة المرء في الحياة مع ربه ومع نفسه ومع إخوانه ومع مجتمعه، يصحح مسيرته الطويلة والقصيرة في آن واحد. عندما تفرض الصلاة وعندما نؤدي الصلاة فإن الصلاة ليست مجرد ركعات نؤديها أيها الأحبة في اليوم عدة مرات، بل هي حركة متكررة في كل يوم 5 مرات نصحح فيها مسيرتنا إلى الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يصل الصلاة الحقيقية، وإن دخل في المسجد أو صلى في مصلاه أو صف بجسده مع المسلمين فلم يصل الصلاة التي شرع الله جل وعلا، لأن الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، سواء أكانت هذه الفحشاء من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من قول اللسان. وكذلك الصيام يصحح مسيرة المرء إلى الله جل وعلا، لعلكم تتقون، يصحح مسيرته في عمل قلبه، يصحح مسيرته في نطق لسانه. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا سابك يا أخي المسلم أحد وأنت صائم أو شتمك فترد عليه بكلمة واحدة، ترد عليه بقولك إني صائم. ما أعجب هذا الدين وما أعظم هذا الدين. الله أكبر، تنزيل من حكيم حميد. لا ترد عليه ولا تسبه ولا تخاصمه ولا تجادله، وإنما تقول له بكلمة واحدة إني صائم. أرأيتم أي دين يصحح حركة المسلم الدائبة في يومه وليله في مهاده وغده وبعد غده كما يصححه هذا الدين. وكذلك الزكاة أيها الأخوة طهرة للمرء وتزكية للمرء، خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصدقة الزكاة تطهير وتزكية للمسلم. الله أكبر، هذا ركن عظيم من أركان هذا الدين. فالزكاة والصدقة وهي التي تكثر في شهر الصيام وفي شهر الخيرات ليست مجرد مال تجزعه من جيبك وتعطيه إلى أخيك المسلم، إنما هو أبعد من ذلك، إنما هو طهرة، وإنما هو زكاة، وإنما هو تنقية للنفس وتخليص للقلب مما قد يحدث فيه من بلاء وفتن. والحج، وما أدراك ما الحج؟ هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ليس مجرد طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وتنقل بين المشاعر، بل هو أعظم من ذلك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بهذه الآية بين الله لنا الحكمة من الحج والغرض من الحج، وهو كذلك هدف يصحح فيه عبادة المرء ومسيرة المرء وحياة المرء. فالحج ليس من أجل تجشم التعب والعناء والمشقة فقط، لا، إنما هو كما قال الله جل وعلا في الهدي الذي يقدم في الحج: لا جلال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أرأيتم أن التقوى تدور معنا في كل ركن من أركان الإسلام؟ تدور معنا التقوى في تحقيق معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. تدور معنا التقوى ونحن نؤدي هذه الصلاة العظيمة والفروض المتكررة. نجري التقوى معنا بمعانيها المختلفة وحقيقتها الواحدة ونحن نؤدي الزكاة والصدقة. نجد التقوى علة وسبب وغاية ونهاية من أجل فرض الصيام والإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات. نجد التقوى والقرآن يتحدث عن الحج. ألم أقل لكم إنه دين الشمول ودين التكامل؟ إن الأمة أتيت من حيث أتيت عندما لم تفقه حقيقة هذا الدين وتصورت أنه مجرد أعمال يؤديها الإنسان في فترات موقتة ثم ينقطع ويسير في بقية حياته كما يشاء كما تسير الأنعام. هذا ليس هو دين الإسلام أبدا والله. دين الإسلام دين متكامل، نجد ربطا صريحا وواضحا وجليا بين الأداء الحركات وأعمال النيات وأعمال القلوب، نجد ترابطا متكاملا بين عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولذلك عرف العلماء من قبل الإيمان لأنه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وجدوها مترابطة: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا الدين دين متكامل. انظروا إلى من تعيشون بينهم أيها الأخوة من النصارى ومن اليهود عندما لم يعملوا بدين الله جل وعلا كما أنزله، وعندما حرفوا دين الله جل وعلا أصبح دينهم هذا الدين المحرف، أصبح كما ترون وتشاهدون لا يؤثر على أخلاقهم ولا يؤثر على سلوكهم ولا يؤثر على معاملاتهم. الدين عندهم في الكنيسة او في البيعة. اما ما عدا ذلك فافعل ما تشاء، ما لله لله ولقيصر لقيصر، هكذا قالوا من قبل. فاصبح دينهم الذي حرفوه عن دين الله الحقيقي، اصبح هذا الدين مجرد طقوس وحركات يؤدونها يتعجب منها المرء. ولذلك وجدنا هذا الانفصام النكد، وجدنا هذا الانفصام النكد بين ما يعتقدونه من دين وما يقومون به من اعمال. اما الاسلام فلا، الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام دين يربط بين عمل القلب وعمل الجوارح، سواء اكانت جارحة اللسان او بقية جوارح المرء. الدين معك في قلبك ومعك في جوارحك، معك في مسجدك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي متجرك وفي مدرستك وفي مزرعتك وفي سوقك. الدين معك اينما كنت، ان انت فانت معك الدين، وان قلت فمعك الدين، ان تكلمت فانك تراعي الله جل وعلا فيما تقول، ان عملت فانك تراعي الله فيما تعمل. اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا الدين دين الاسلام، لو اننا ايها الاحبة طبقناه وعملنا به كما ينبغي لكان اعظم دعوة للاسلام، حتى لو لم نتكلم بكلمة واحدة. لو اننا طبقنا هذا الدين كما انزله الله دين الاسلام في عبادتنا، في نياتنا، في بيعنا وشرائنا، في تعاملنا مع الاخرين، في صدقنا، في اخلاقنا، لكان هو اعظم دعوة لهذا الدين. فكيف اذا دعونا الناس اليه بعد ذلك؟ سيجدون مصداق هذه الحقيقة، سيرون القول والفعل، سيرون الظاهر والباطن، لانهم يرون اثر الباطن على الظاهر ايها الاحبة. هذا هو دين الاسلام، ومن اجل ذلك شرعت اركانه، ومن اجل ذلك جاء الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعونا نتأمل، انظر الى قلبك يا اخي الكريم كما قلت قبل قليل، انظر الى جوارحك في هذا الشهر الكريم، انظر الى لسانك وقد مضى ثلث الشهر. نسأل الله ان يتقبل منا ما مضى، وان يعيننا على صيام ما بقي وان يتقبله منا، وان يعيننا على صيامه وقيامه، وان يوفقنا بليلة القدر. الثلث قد ذهب والثلث كثير، فماذا عدل في اخلاقنا؟ وماذا اثر في معاملاتنا وتعامل بعضنا مع بعض؟ امتنا ايها الاحبة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها تمر بمرحلة حساسة جدا، تحتاج الى اخذ اهبة الاستعداد في مواجهة اعدائها، اعداء الله في مشارق الارض ومغاربها. ليس الاعداد ايها الاحبة هو اعداد الجسم فقط، او التدرب على السلاح وعلى مواجهة اعداء الله، لا، اعظم من ذلك هو صحة الايمان، هو الرجوع الى الله جل وعلا بالصدق. لن نستطيع ان نغلب اعداءنا بقوتنا المادية فقط ابدا، انما والله نغلب اعداءنا بقوة الايمان والصدق وحسن اللجاء الى الله جل وعلا. اتريدون مصداق ذلك؟ يقول المولى جل وعلا: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. انتم تعلمون يا احبة الصائمين، ايها الصائمون في مشارق الارض ومغاربها، ايها الصائمون في استراليا، وانا احدثكم من هذا الموقع المبارك، موقع رابطة المسلمين هناك، هذه الرابطة التي اسأل الله جل وعلا ان تكون اسما على مسمى، تجمع بين القلوب كما تجمع بين الاجسام، توحد الناس على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. اقول ان معركتنا مع اعدائنا معركة شاملة، وعدونا قد أعلن عن أهدافه ووجه الحرب لهذه الأمة، وها نحن نرى ونسمع نشرات الأخبار ووكالات الأنباء تحدثوا عما يهده أعداء الأمة والملة لأبناء هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. إذن كيف يكون استعدادنا؟ استعدادنا بتصحيح إيماننا، استعدادنا برجوعنا إلى ربنا، استعدادنا كما كان يستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمواجهة أعدائهم. لن نغلب أعداءنا بكثرة عددنا، لا، ولا بقوتنا المادية فقط، لا. نعم، نحن مطالبون بالأخذ بجميع وسائل المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن أعظم القوة أيها الأحبة هو الإيمان، والله الإيمان بالله والصدق مع الله، هذه هي أعظم وسائل القوة التي نواجه بها أعداءنا. قد لا نستطيع أن نكون أكثر من أعدائنا عددا، ولن نغلبهم بكثرة عددنا إذا كانت النيات قد فتدت، أو إذا كانت الأعمال قد داخلها ما يغضب الله جل وعلا. بل إن الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة، إذا كانت صادقة ومخلصة فإنها تستطيع أن تغلب عدوها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن العبرة ليست بالعدد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أرأيتم القلة إذا كانت مؤمنة صادقة مخلصة فإنها تهزم عدوها ولو كانوا كثيرا، والفئة الكثيرة والعدد الكثير إذا داخلتهم المعاصي أو خلل في أعمال القلوب قد تحدث الهزيمة كما حدثت في حنين. مجرد الإعجاب وهو عمل من أعمال القلوب، وعندما قال بعض الصحابة وليس كلهم قالوا ذلك، إنما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة إذ أعجبتكم كثرتكم، فحلت الهزيمة في أول الأمر ثم أبدلها الله جل وعلا بنصر عظيم كما تعلمون أيها الأخوة. إذن لن نستطيع أن نغلب عدونا بكثرتنا أو قلتنا، إذن ولن نستطيع أن نغلب عدونا بكثرة سلاحنا المادي أو كثرة مالنا، لا، إنما نستطيع إذن أن نغلب عدونا بإيماننا وبتصحيح مسيرتنا وبصدقنا مع الله جل وعلا، وبهذا يتحقق لنا النصر ويتحقق لنا الفوز والغلبة على الأعداء كما تحقق النصر في هذا الشهر العظيم في بدر الكبرى في اليوم 17 من شهر رمضان، وهي المعركة التي لم يرى الشيطان أحقر ولا أذل منه ما رؤي في يوم بدر مما رأى من الانتصار العظيم الذي تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. كيف تحقق؟ لأنهم كانوا مؤمنون حقا، مع أن عددهم قليل وأن عدتهم قليلة وعدوهم أكثر منهم عددا وأكثر منهم مالا ومددا، ومع ذلك فقد حدث الفرقان وحدث النصر العظيم في هذا الشهر العظيم في يوم بدر الكبرى. سبحان الله، أول معركة تقع بين المسلمين وبين عدوهم مع قلة عددهم وضعفهم، وخرجوا لم يريدوا قتالا، وإنما كانوا يريدون العيرة في أول الأمر، ومع ذلك عندما وقعت المعركة انتصروا هذا الانتصار العظيم، انتصروا انتصارا عظيما في هذا الشهر الكريم. وفي يوم حنين وهي من آخر المعارك وآخر الوقائع وبعد الفتح الأكبر، ومع كثرة عددهم وعدتهم ومالهم، حتى قال قائلهم إعجابا بهذا العدد لن نغلب اليوم من قلة، فإذا هي تحدث الهزيمة في أول الأمر حتى لطف الله جل وعلا فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا أيدت هذه المعركة فحدها الانتصار بعد ذلك. العدد الكبير ينهزم والعدد القليل ينتصر. إن الانتصار وإن مقياس الانتصار في الهزائم المعارك ليس بكثرة العدد والعدة، لا والله، إلا بقوة الإيمان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهل نحن صححنا إيماننا وصححنا عقيدتنا وصححنا مسيرتنا وصححنا منهجنا من أجل أن نهزم عدونا؟ هذه حقيقة قد تغيب عن كثير من الناس أيها الأخوة. وحدثت وقائع في التاريخ القديم والحديث تبين أن مقدار وأن مقياس النصر هو بقوة الإيمان وبسلامة العقيدة وبصفاء المنهج وبخلوص القلوب. أيها الأخوة، من أجل أن ننتصر على أعدائنا يجب أن تتحد صفوفنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أرأيتم؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو واجب المعركة والاستعداد ليوم المعركة. ولكن لا نتصور أن الصف هنا هو المراد به الصف الجسدي فقط، أن كما يصف الناس في صلاتهم هذا مطلوب، ولكن أعظم وحدة في الصف وحدة القلوب، هي صفاء القلوب. كيف تنتصر أمة قد دبت الخلاف بينها؟ كيف تنتصر أمة وقد دبت البغضاء والعداوة بينها؟ كيف تنتصر الأمة وعدوها يفرقها شيعا وأحزابا؟ إن الذين فرقوا دينهم، ماذا حدث لهم أيها الأخوة؟ الذين فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، هؤلاء لم ينتصروا على عدوهم، بل قال الله جل وعلا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. يقول سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ما قيمة وحدة الصف في الجسد والقلوب متباغضة والنفوس متناحرة؟ ما قيمة صف يواجه عدوه وقلوبهم بين مشرقة ومغربة؟ ما بعدها الأمة في عصرنا الحاضر أيها الأخوة، مع أنها توحدت في أمور كثيرة ولكنها اختلفت فحدث لها ما حدث. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا الأمة تعيش هذا الضعف؟ ولماذا هذه الأمة تعيش هذا الهوان؟ لأنها فعلا تفرقت قلوبها قبل أن تتفرق أجسادها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الشهر العظيم شهر الصيام أيها الأخوة، شهر تحقيق التقوى. من أعظم وسائل تحقيق التقوى أن تتحد قلوبنا. إلى متى والأمة مختلفة؟ إلى متى والأمة متفرقة؟ إلى متى والأمة تنقسم شيعا وأحزابا؟ إلى متى والأمة قد انشغلت عن عدوها بنفسها؟ تأمل قلبك يا أخي الكريم، يا أخي الصائم، يا أخي المسلم، وإن بعدت ديارنا فقد انتحمت وتقاربت مشاعرنا وقلوبنا. نصيحة لكم من أخ محب لكم، وإن نأت به الديار فقد قرب من قلوبكم ومن محبتكم، وأسأل الله أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نصيحتي لكم أن نتفقد كل واحد منا قلبه، يا أخي السائل انظر في قلبك الآن، هل في قلبك غل على مسلم؟ هل في قلبك حقد على مسلم؟ هل في قلبك بغضاء على مسلم؟ تأمل، أنت أعرف بقلبك، لا يعلم أحد من البشر ماذا في قلبك، لا يعلم ما في قلبك إلا الله جل وعلا، ثم أنت الذي تعلم ما في قلبك. اعرض قلبك على مرآة الإيمان، على مرآة الصدق، تنظر ماذا فيه، إن كان فيه مما يغضب الله فارجع إلى ربك وعد إليه وتوكل عليه وأنب إليه، صحح مسيرة قلبك قبل أن تصحح مسيرة جسدك. أمسك بقلبك عن البغض والغل والحقد والفحشاء والمنكر قبل أن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات. المرحلة الآن لا تسمح بمزيد من الخلاف ولا بمزيد من التنافر، وبخاصة أخص إخواننا الذين يعيشون في ديار الغرب والشرق، الذين يعيشون في دول الكفر، هم والله أحوج إلى تصحيح مسيرتهم وعقيدتهم ونياتهم وقلوبهم، مع حاجة الجميع إلى ذلك في مشارق الأرض ومغاربها. كيف نتعيش بين الكفار وقلوبنا مختلفة؟ كيف يثق فينا الكفار ويثقون في ديننا ونحن متفرقون؟ كيف يمكن أن نقدم لهم هذا الإسلام ونحن مختلفون؟ أتريدون أن أذكر لكم قصة حقيقية وقعت قبل فترة يسيرة في دولة من دول الكفر التي يعيش فيها بعض المسلمين ولا أريد أن أسمي؟ هذه الدولة يعيش فيها 7000، أي عدد قليل من المسلمين، وعدد المسلمين فيها قد لا يصل إلى 10000. فأراد البرلمان في تلك الدولة أن يعترف بالإسلام وأن يجعل دين الإسلام إحدى الديانات المعترف بها في ذاك البلد، من أجل أن يعطي للمسلمين حقوقا يحتاجون إليها، وبخاصة بعد أن دخل في الإسلام عدد من أبناء ذاك البلد، فأصبحوا يطالبون بالاعتراف بهم وبالاعتراف بحقوقهم. فأرسل البرلمان إلى المسلمين يقول لهم أعطونا تعريفا محددا للإسلام. فاجتمع المسلمون أو اجتمع بعض القائمين على أمور الإسلام في ذاك البلد، فبدأوا يكتبون في التعريف، يكتبون تعريفا للإسلام، فلما قطعوا قرابة 50% من تعريف الإسلام وهم متفقون على التعريف، ثم بدأ الخلاف يدب بينهم. فبعضهم يقول لا، الإسلام هو كذا وكذا، وآخرون يقولون لا، الإسلام هو كذا وكذا، وقسم ثالث يقول لا، الإسلام هو كذا وكذا. اختلفوا في الموضوع بعد أن اتفقوا على الأصل، اختلفوا في مسائل من هذا الدين. وماذا كانت النتيجة؟ أرسلوا للبرلمان في ذاك البلد 3 تعريفات للإسلام، كل طائفة وكل مجموعة أرسلت تعريفا حسب ما تراه لهذا الدين. فماذا كان الرد؟ فإذا المسؤولون في ذاك البلد وفي ذاك البرلمان يقولون للمسلمين الذي نسمعه أن دينكم واحد، فلماذا أرسلتم لنا 10 تعريفات؟ أعجلتم أن تتفقوا على تعريف واحد لدينكم؟ اتفقوا أولا على تعريف محدد واحد وبذلك نعترف بكم، أما ما دمتم قد اختلفتم فيما بينكم وكل منكم يقول الإسلام هو كذا وكذا، فلا نستطيع أن نعترف بكم كما ينبغي. أرأيتم كيف تدب الفوضى ويدب الخلاف ويؤثر الخلاف بين المسلمين حتى مع أعدائهم؟ إن اتفاقنا ووحدة كلمتنا على كلمة سواء قوة أمام أعدائنا وأمام المجتمع الذي نعيش فيه. إن وحدتنا واتفاق كلمتنا من أعظم وسائل الدعوة لهذا الدين. أما إذا رأى الآخرون اختلافنا ورأوا تفرقنا ورأوا تشتتنا، فإنهم يقولون إذا كان هذا الدين يؤدي بأهله إلى تلك الفرقة وإلى ذاك الخلاف فلا حاجة لنا فيه، وحاشا لله وحاشا لدين الله أن يكون سببا للفرقة أو الخلاف، بل هو والله هو سبب الوحدة وسبب الاتفاق وسبب الصفاء. ولكن المسلمين هداهم الله يقعون فيما نهى الله جل وعلا عنه، فتختلف قلوبهم وتتفرق كلمتهم ويشمت بهم عدوهم. لماذا تأخر الدعوة إلى الإسلام في عصرنا مع الوسائل الحديثة؟ ها أنا أخاطبكم على بعد المسافات وكأنني بينكم. الوسائل الحديثة أتاحت لنا فرصة عظيمة لخدمة هذا الدين، ولكن التزامنا بهذا الدين، ولكن ضعف التزامنا بهذا الدين هو الذي أحدث هذه الفرقة وأحدث هذا التأخر وأحدث هذا البلاء. فرصة لأن تتحد قلوبنا وأن تتحد كلمتنا وأن تتحد مواقفنا، أن نصف القلوب من الشوائب والبلاء، أن نخلص قلوبنا كما نحرص على تخليص قلوبنا من الأمراض الحسية، أن نخلص قلوبنا من الأمراض المعنوية، وأن نخلص جوارحنا، وأن نصحح مسيرتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحديث معكم يا أحبتي الكرام في هذا الشهر حديث ذو شجون، ولكنني أختم بكلمات أوجهها لأخوة الكرام الذين يستمعون إلى هذه الكلمة، فأقول الله الله في تصحيح عقيدتنا وتصحيح مسيرتنا وتصحيح منهجنا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، هكذا قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنني في هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر الكريم أؤكد على أهمية تصحيح المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أرأيتم التقوى تدور معنا حيثما درنا وتسير معنا حيثما سرنا، تتصل بكل أمر أو نهي؟ لأنه بدون التقوى لا يمكن أن نستقيم العمل، بدون أن تكون هناك خوف من الله جل وعلا وإنابة لا يصح العمل. فالله الله في تصحيح عقيدتنا وتصحيح منهجنا. ثانيا الله الله في تصحيح أعمالنا، في صيامنا وصلاتنا وسلوكنا وعبادتنا، أن نبتعد عما حرم الله جل وعلا في كل شأن من شؤوننا، سواء أكنت أمام الناس أو كنت وحدك لا يراك أحد من البشر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن أقل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله مطلع على أعمالنا صغيرها وكبيرها، قليلها وعظيمها، فصححوا مسيرتكم وابتعدوا عما حرم الله جل وعلا. وبخاصة في هذا الشهر العظيم الحذر الحذر أن نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات ونفطر على ما حرم الله جل وعلا. ننظر إلى ما حرم الله، نبيع ونشتري ليس كما شرع الله، نتعامل مع إخواننا وجيراننا على غير ما أراد الله، فلنصحح أعمالنا. ثالثا أن تتحد قلوبنا وأن تتحد مشاعرنا وأن تتحد جوارحنا وأن نكون صفا واحدا أينما كنا. المؤمنون صف واحد، وإن بعدت ديارهم وتفرقت أجسامهم فقلوبهم متحدة، لأن الله هو الذي ألف بين المؤمنين سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم سبحانه. إي والله هو الذي ألف بين قلوبنا. فالله الله في تأليف القلوب، الله الله في توحيد المواقف، وبخاصة أيها الأخوة يا من تعيشون في ديار الشرق والغرب، يا من تعيشون في بلاد غير إسلامية، أنتم أحوج إلى توحيد مواقفكم من أجل أن تتحقق مطالبكم في الدنيا والآخرة. توحدوا مواقفكم ولن والله لن تتحد مواقفكم إلا بعد أن تتحد قلوبكم والله لن نستطيع أن نوحد مواقفنا ومطالبنا إلا بعد أن تتحد قلوبنا على كلمة سواء. أما إذا تفرقت القلوب فلا يمكن أن تتحد الأجسام، قاعدة لا خلاف ولا مناص منها. فلتتحد قلوبنا، ولتتحد أجسامنا، ولتتحد مواقفنا، ولتتحد مطالبنا، ولنكن صفا واحدا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جهازه بالسهر والحمى. ثم أيها الأخوة، لنغتنم هذا الشهر العظيم بالصيام والقيام والصدقة والخير والعلم والبذل وقراءة القرآن، القراءة الواعية الصادقة وليس مجرد نطق اللسان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلنغتنم هذا الشهر بالأعمال الصالحة. ثلاث فرص عظيمة أتاحها الله لنا. من صام رمضان لاحظ إيمانا واحتسابا، وهذا من أعمال القلوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، ثلاث فرص عظيمة في هذا الشهر، ولكن بشرط أن يكون العمل كما أنه في الجسد صياما أو قياما أن يكون في القلب أيضا إيمانا واحتسابا، وإلا لا قيمة له، ولن يتحقق المشروط، ولن يتحقق الجزاء. فاغتنموا هذا الشهر. رابعا أو خامسا أيها الأخوة، التوبة التوبة. هذا هو شهر التوبة إلى الله، هذا هو شهر الرجوع إلى الله، هذا هو شهر الإنابة والصدق. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم، صححوا مسيرتكم، تفقدوا أحوالكم، انظروا في جميع شؤونكم. هذا الشهر فرصة لتربية الأبناء وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وبخاصة في تلك المجتمعات التي تؤثر فيها المؤثرات الكبرى على أبنائنا. فالله الله في تربية أبنائنا. كان السلف رضوان الله عليهم يستغلون شهر الصيام من أجل تربية أبنائهم على الصيام أولا وعلى العبادة وعلى الصدق. فالله الله أن نستغل وأن نستثمر هذا الشهر العظيم في تربية أبنائنا وما أحوجنا إلى ذلك، وبخاصة حاجة إخواننا في تلك الديار إلى تربية أبنائهم على هذا الدين والاعتزاز بهذا الدين والفخر بهذا الدين والسمو بهذا الدين أمام الآخرين. فربوا أبنائكم على طاعة الله، ونشئوهم على الإيمان الحق. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نعم، لما يدخل فيه من أخلاق وعادات ومعاملات. أيها الأحبة، الحديث معكم ذو شجون، ولكن الوقت قد ضاق وعطلت عليكم كثيرا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، وأن يتقبله منا، وأن لا ينتهي هذا الشهر إلا والأمة قد وحدت صفوفها ووحدت قلوبها وخلفت أعمالها من شوائب الشرك والبدعة وما حرم الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم وإياكم. اللهم أمين. شيخنا عندنا بعض الأسئلة. تفضل حفظكم الله وإياكم. سؤال يلح على الأخوات، يقولون: ما هو الراجح في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان؟ هل عليهما القضاء أم الإطعام أم كلاهما؟ جزاكم الله خيرا. والله ما يترجح لدي في هذه المسألة، إذا خافت المرأة على نفسها أو على جنينها، بعض العلماء يفرقون في هذه المسألة، نعم، أنها إذا خافت على نفسها فإنها ليس عليها إطعام، أما إذا خافت على جنينها فإنها تفطر وتطعم، ولعل هذا هو أرجح الأقوال. ومع ذلك فأقول المسألة واسعة، في أي قول أخذت الأخت إذا ترجح لديها قول من هذه الأقوال التي أشرت إليها فالأمر واسع. وهذه مناسبة أريد أن أذكر الأخوة جميعا بها، مسائل الفقه يصعب أن تنحصر، وليست من الأشياء التي يجب أن تتحد فيها الأمة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مواقف خلاف عملية يسيرة ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدث خلاف في موضوع التيمم، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين حسب اجتهاده، وكذلك في قصة بني قريظة عندما ذهبوا للصلاة فبعضهم رأى الصلاة قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وبعضهم أصر أن يصل أولا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين. فأقول هذه المسائل إذا اجتهد الإنسان فيها فقد أفتي أنا بمسألة ويفتي غيري بجواب آخر، فالأمر فيها واسع، وما دام هذا هو وسع المرء فلا حرج عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، هل يجوز تفريق صلاة التراويح في أكثر من مسجد في الليلة الواحدة؟ وما حكم التسابيح والأذكار الجماعية بين كل ركعتين من صلاة التراويح؟ أعد السؤال حفظكم الله. هل يجوز تفريق صلاة التراويح في أكثر من مسجد في الليلة الواحدة؟ كيف تحريكها؟ لم أتضح لي. يمكن أن يصلي في مسجد أربع ركعات ويذهب إلى مسجد آخر فيصلي تفريقها يعني. نعم. نعم نعم، هذا المأموم بالنسبة للمأموم. نعم، بالنسبة للمأموم. على كل حال صلاة التراويح هي سنة، فالأصل أن يصليها الإنسان في مسجد واحد، ولكنه لو انتقل من مسجد إلى مسجد فلا نقول أنه ارتكب عملا مخالفا، لأن الأصل في هذا العمل هو التطوع، فلو لم يصلي أصلا لم يأتم، فهو عمل مستحب. ولكن العلماء كثير منهم يرى أن يصلي الإنسان في مسجد واحد حتى تنتهي الصلاة، بل إن بعضهم يرون أن مجرد الانتقال من مسجد إلى مسجد، يعني هذه الليلة في مسجد وتلك الليلة الأخرى في مسجد، بعضهم يرى أن ذلك مكروه، ولا يقول أحد بحرمته. ولكن الذي يظهر لي من تأمل الأدلة أن هذا خلاف الأولى وليس مكروها، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، وهي عمل تطوعي. فلو صلى في هذا المسجد بعض الصلاة ثم رأى أنه لسبب من الأسباب أحب أن يكمل الصلاة في مسجد آخر، فنقول له إنك في هذه الحالة لم ترتكب محرما، بل لم يرتكب منهيا عنه ولا مكروها، ولكنه خالف الأولى، لأنه سيضيع عليه فرص، وأيضا يفقد أجرا عظيما في عمله هذا، سيفقد أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي يصلي مع هذا بعض الصلاة ثم يذهب مع الآخر بعض الصلاة لم يقم مع إمامه من أول الأمر إلى آخره، ففقد هذا الأجر العظيم، ولكنه لم يرتكب محرما ولا مكروها، إنما ترك كما قلت خالف الأولى وأضاع على فرصه على نفسه هذه الفرصة العظيمة بأن يكتب له قيام ليلة. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني: وما حكم التسابيح والأذكار الجماعية بين كل ركعتين من صلاة التراويح؟ عندنا هذا من البدع، من المحدثات في الدين، لأن أيها الأحبة أيها الأخوة المؤمنون، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته والقرون المفضلة مع قيام الدواعي لذلك ولم ينقل إلينا، فمع ذلك نقول إنه لو كان خيرا لفعلوه، لو كان خيرا لفعلوه، فما لم يفعلوه وما لم ينقل إلينا مع قيام دواعي النقل وإمكان ذلك دليل على أنه ليس خير، فهذا هو مقياس البدعة، وهذا من المحدثات في الدين ومما لم يعدم به الله جل وعلا. والصلاة التراويح صلاة متصلة لا يفرق بينها بتسبيح ولا بذكر، لا فردي ولا جماعي، وإنما يصلي حتى ينتهي. فالذكر الجماعي أيضا بصوت واحد يردده الناس خلف إمام حتى في الفريضة، هذا من المحدثات في الدين مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته ولا التابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم الإسلام في من يترك صيام رمضان ولا يصوم منه يوما واحدا، وربما جاهر بذلك ولم يستحي من فعله، ما حكمه؟ أما إن كان معاندا وغير مؤمن بشرعية فلا شك في كفره، إذا كان مستحلا للفطر، يعني أن يفطر وهو مستحل للفطر ويرى أنه لم يرتكب إثما بذلك فهذا كافر ولا شك في ذلك. أما إن كان يعلم ويقول أنا أعلم أن الصيام مفروض وأن الصيام واجب ويؤدي الصلاة ولكنه لا يصلي لا يصوم، مع اعترافه بتقصيره واعترافه بمشروعية الصيام ولكنه لا يصوم، فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يخرج بفعله هذا عن الإسلام. أما إذا كان تاركا للصلاة فإنه في القول الراجح يكون كافرا، لأن ترك الصلاة مجرد الترك بالكلية حتى لو كان معترها بها، هذا على القول الراجح من أقوال الأئمة، وإلا فالمسألة أيضا مسألة خلاف. فنقول أما الصلاة فتركها كفر، لأنهم لم يكن يعدون الصحابة رضوان الله عليهم شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بينما الصيام إن كان مستحلا فلا شك في كفره، أما إن لم يكن مستحلا ومعترفا بمشروعية الصيام ولكنه تهاونا وكسلا فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فيجب أن إن كان هناك إمام أو من يستطيع أن يعذر وأن يؤدب ولا يترك. أما إذا كان في بلد لا يمكن أن يقام عليه هذا الأمر فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله لهم الهداية. اللهم آمين. شيخنا هذا السائل يقول: احتلمت في نهار رمضان فهل يفسد صومه؟ لا، الاحتلام ان لم يكن بفعل الانسان، يعني الاحتلام وهو ان يقصد الانسان وهو نائم، هذا الحقيقة لا شيء فيه لانه خارج عن ارادته. اما الانزال بفعله فانه يفطر، اما الجماع فهو اعظم من ذلك، اذا هي مرتبة ترتيبا منطقيا. الجماع في رمضان مفطر ومرتكب الانسان لكبيرة إذا عمل ذلك عمدا، وعليه كفارة كما هو معلوم، فعليه بالتوبة والكفارة. أما الإنزال بدون الجماع تعمدا كمن عبث بجوارحه أو أعضائه التناسلية أو كرر النظر لما حرم الله حتى أنزل تعمدا فإن هذا مرتكب لكبيرة وعليه القضاء وليس عليه كفارة. أما من احتلم أو أنه أنزل حتى ولا بدون احتلام بدون إرادة منه فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصيامه صحيح. جزاكم الله خيرا. شيخنا، ما هي نصيحتك في هذا الشهر العظيم لضعاف الإيمان من عملاء المخابرات الذين اشتراهم الكفار بدراهم معدودات ودسوهم بين المسلمين ليتجسسوا عليهم وينقلوا إليهم أخبارهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن أعظم ومن أكبر الأعمال هو عمل التجسس، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينقل أخبار الناس إلى غيره، فكيف إذا كان ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار؟ بل إن العلماء يرون أن الذي يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى الكفار أن هذا كفر والعياذ بالله. فينظر في هذا الأمر، هؤلاء على خطر عظيم، الذين ينقلون أخبار إخوانهم المسلمين وأخبار الصالحين لعدوهم كائنا من كان، هؤلاء على خطر عظيم، فيجب أن يعرفوا خطورة ما يعملون. فالله جل وعلا نهى عن التجسس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل الجنة من يعمل هذا العمل كما فسرها بعض الصحابة. فهذا الذي ينقل الذي ينقل خبر انسان لانسان مجرد نقل خبر بيت لبيت قد ارتكب كبيرة من الكبائر. يعني لو ان رجلا سمع عن اخيه خبرا ونقله الى جاره وقد لا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة ولكنه يكره ذلك فهذا منكر عظيم، فكيف اذا كان يترتب على هذا الامر مفسدة لإذاء المسلم ومتابعته وملاحقته، واعظم من ذلك اذا كان في ديار الكفر، واذا كان ينقل ذلك الى عدوه مما قد يتسبب في إذاء المسلم او اخراجه من البلد او نقصه من الحقوق ظلما وعدوانا. هؤلاء انصحهم فاقول لهم اتقوا الله جل وعلا، اتقوا ربكم وعودوا اليه، ووالله لن تنفعكم الدنيا كلها امام غضب الله جل وعلا وامام اساءتكم لاخوانكم. وانبه الى امر عظيم هنا ايها الاخوة، الشهيد كما ورد في الحديث الصحيح اي شهيد المعركة يغفر له كل شيء، كل ذنب الا الدين. المسلم الذي يقتل في المعركة فانه يغفر له كل ذنب الا الدين. لماذا الدين؟ لانه من حقوق المسلم، من حقوق الانسان. اذا كان الدين لا يغفر للشهيد لانه من حقوق الخلق بعضهم على بعض، اما حقوق الخالق فكلها تغفر، فكيف فيما يتعلق بالتجسس بنقل الاخبار للعدو؟ والله انه اعظم واعظم واعظم من الدين. اذا كان الشهيد وهو من اعظم الدرجات، الشهادة هي اعظم من اعظم الدرجات واسباب دخول الجنات، يغفر بسببها لكل ذنب بين العبد وبين ربه الا الدين، فكيف اذا يكون حال المسلم الضعيف وهو يؤذي اخوانه ويتجسس على اخوانه المسلمين وينقل اخبارهم الى عدوهم والى الكافرين والى غيرهم، فكيف تكون حاله؟ هل يغفر له؟ الله اعلم. الحال اعظم ايها الاخوة، الامر خطير، الامر جد. فليتب الى الله وليبادر بالتوبة النصوح وليكفر عن اعماله بالاحسان الى المسلمين والرحمة بهم قبل ان يحترمه الموت، فوالله يندم ولا تمندم. ان هذا العمل من اعظم، من اكبر الذنوب، وكما قلت لكم قد يكون معصية وقد يكون كفرا على حسب حال صاحبه، ومع ذلك حتى وهو معصية فهو من اعظم الذنوب والمعاصي والآثام. نسأل الله السلامة والعافية. رمضان فرصة لهم الى التوبة، والتجسس على المسلمين ونقل اخبارهم لعدوهم لا يليق بالمسلم، بل والله لا يليق بمجرد الرجل. ولذلك مما حرمته جميع الشرائع ومنعته جميع القوانين هو التجسس. تريدون مثلا واحدا؟ امريكا وعلاقتها باسرائيل كعلاقة الاب بابنه. امريكا هي التي تحمي اسرائيل وتزود اسرائيل بكل شيء، ومع ذلك لما قبضت على جاسوس في داخل امريكا يتجسس لاسرائيل حكم عليه بالحكم المؤبد في داخل امريكا. وقد شفع في هذا الرجل كما تعلمون عدد من رؤساء وزراء دولة اليهود وعدد من كبار اليهود، وعرضوا الملايين لاخراجه، والى الان لا يزال في السجن الامريكي لان امريكا ترى ان التجسس عليها ولو لاسرائيل اعظم ذنب تراه في تاريخها وفي شريعتها وقانونها، وهي امريكا بظلمها وطغيانها. فكيف اذا يكون الامر في شريعة الاسلام؟ اذا كان الكفار لا يقبلون بان يتجسس عليهم احد، ولو كان التجسس لاصدقائهم وحلفائهم واحبابهم ويعاقبون صاحبه باشد العقاب، كيف يكون اذا في حال المسلمين الذي ورد النهي عن ذلك في القرآن والسنة وسيرة السلف رضوان الله عليهم؟ اذا على هؤلاء ان يتوبوا الى الله وان يرجعوا اليه، ولو قدمت لهم الدنيا باجمعها والله لا تعادل نقل كلمة عن اخوانهم لاعدائهم. هذا ما اقوله، واسأل الله لهؤلاء الهداية او ان يكف عن المسلمين شرهم بما شاء، فهو القوي العزيز. جزاكم الله خيرا شيخنا. بقي عندنا سؤال واحد نختم به ان شاء الله. تفضل. السؤال يقول في اخونا: يوجد هنا في استراليا مؤسسات وجمعيات وجماعات اسلامية مختلفة، منها المتبع للعقل، ومنها المتبع للدليل، ومنها المتبع للبدع. وقد أضعفت الخلافات موقفهم وموقف المسلمين عامة هنا. والسؤال: نريد منكم كلمة توجهونها للقادة ثم للعامة حول كيفية توحدنا، وما هو المعيار الذي نقبل فيه المخالف مع الجماعة خاصة أصحاب البدع والعقلانيين، جزاكم الله خيرا. يا أخي الكريم، هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، ويصعب علي وأنا في هذه الدقائق الباقية أن أجيب عليه كما ينبغي وكما يليق بهذا السؤال وحاجة الأخوة إلى ذلك. وأحسب وأظن أنني في أثناء كلمة الأولى، ولا أقول محاضرتي وإنما أقول كلمتي، ركزت على هذه القضية فيما يتعلق بتوحيد الصف وتوحيد القلوب وتوحيد المنهج. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وقال: وتتفرق هذه الأمة، أي أمة الإسلام، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ خصص العلماء كتبا وخصصوا مؤلفات لبيان هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ألا وهي بكلمة واحدة، هي ما كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهنا أقول أيها الأخوة، الجواب محدد، وأعتقد أن جميع الفرق وجميع الطوائف الذين أشار إليهم السائل في كلمته وجميع الجماعات يؤمنون بهذه الحقيقة، أن الأمة افترقت أو ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن الواحدة هي التي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة مسلمة ننطلق منها إلى ما بعدها. إذا كنا كلنا نتفق على هذه القاعدة، فنسأل السؤال: هل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة فيه خطا؟ لا والله، من قال ذلك فقد وقع في المنكر العظيم ومخالفة الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا انطلقنا من هذه الحقيقة الثانية، وهي أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خفاء، واضح جلي بين، نأتي للمرحلة الثالثة ونقول: إن كل عمل يعمله داعية، أو بل يعمله مسلم، أو تعمله جماعة أو طائفة، عليها أن تقيم الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة. إن لم تستطع أن تقيم الدليل الصحيح الواضح، وليس مجرد فقط صحة النقل أو صحة السند، بل أيضا وضوح المعنى ووضوح الدلالة على صحة عملها، فإنها تكون خرجت عن المنهج. والحمد لله، الكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا، والحمد لله لا بد أن نثبت صحة هذا العمل، وأنه قد عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمله صحابته رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة. أما من جاء ببدعة لم ترد، فهؤلاء نقول لهم: قفوا قفوا، قد خرجتم عن المنهج. لنأخذ مثلا واحدا مرة في الكلمة، وهو مثلا الدعاء الجماعي. نقول لهؤلاء الذين يعملون هذا العمل: أين دليلكم؟ أين دليلكم من الكتاب أو السنة أو من فعل سلف هذه الأمة؟ إذا كان وضعه في مسألة أنا أعتبرها بالنسبة لغيرها يسيرة مع عظمها، فكيف إذا كانت البدعة أعظم؟ لأن البدعة درجات، فكيف إذا كانت أعظم من ذلك؟ هؤلاء الذين يقيمون البدع ومخالفة الشرع، فنقول لهم: أين لكم؟ من أين لكم ذلك؟ هذه إذن بهذه المسألة اليسيرة نستطيع أن نصحح مسيرتنا، وأن يكون المرجع عند التنازع هو للكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم آمنتم بالله. الرد إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المرجع عند التنازع وعند الاختلاف. أما التعامل فشيء آخر. التعامل أيها الأخوة، أنا أقول هذه الجماعات هي على نوعين، إما من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد. إن كانت من اختلاف التنوع، أي أن أعمالها من اختلاف العمل فهؤلاء يعملون في هذا المجال وتلك الجماعة تعمل في هذا المجال، هذه في تحفيظ القرآن، وهذه في التربية، وهذه في الصدقات والزكوات، وهذه في رعاية المحتاجين، وهذه في التعليم. هذا يسمى من اختلاف التنوع ولا يضر والحمد لله. أما إن كان من اختلاف التضاد وهو ما يتعلق بأمور العقيدة الثابتة فهذا بلاء لا يجوز أن نستمر في الأمة، وهذا هو الذي يصب عليه النهي في القرآن والسنة من الاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أما كيف نتعامل معهم فإذا التعامل درجات، ليس صاحب البدعة اليسيرة كصاحب البدعة الكبيرة. فمثلا هناك في الأمة بدع فردية وبدع جماعية، هناك مثلا الصوفية وهناك الرافضة وهناك الأشاعرة وهناك المعتزل، لا نستطيع أن نقول التعامل كلهم معهم بمنهج واحد، يختلف هذا الاسلوب. اما من كان داخل دائرة الاسلام فله حقوق وعليه واجبات، ولا اقول ان نتعاون فيما اتفقنا فيه وان نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا اقول في ذلك، لا، نقول نعم في مسائل الفروع ومسائل الجزئية نعم يبين الحق فيها ولا تختلف قلوبنا من اجلها، كما بينت لكم بعض الخلافات في مسائل فرعية في بعض الاحكام في الصيام او الصلاة او الحج. اما امور العقيدة فاقول نتعاون فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويبين الحق فيما اختلفنا فيه، لكن بدون خصام ولا شجار، انما بالاسلوب الحق وبالاسلوب البين بالحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. واجبنا ان نصحح مسيرتنا والخلاف بيننا بحكمة وبكلمة طيبة، لست عليهم بمسيطر. اذا كان المسلم ليس على مسيطرا على الكفار فمن الذي اولى ان لا يكون مسيطرا على اهل البدع، لست عليهم بمسيطر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا هو منهج القرآن، لسنا مسؤولين يوم القيامة هل اهتدى فلان او لم يهتدي، انما سنسأل هل سعينا من اجل اصلاحه واصلاح عقيدته. فاذا فعلنا ذلك واجتهدنا ببيان الحق له ونصحناه وعلمناه بعد ذلك ليس الامر لنا. يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اذا حققنا الهداية في انفسنا ومع الاخرين، اما ضلالهم وانحرافهم فيتحملونهم مسؤولية ذلك. ان عليك الا البلاغ، يقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وللانبياء انه على سبيل الحصر ليس عليهم الا البلاغ. فاقول يجب ان ننتبه، هذا لا يمنع مسائل يكون فيها شيء من الهجر، ولكن اريد ان انبه الى موضوع الهجر. موضوع الهجر ايها الاخوة فرع وليس اصل، يطبق حين الحاجة اليه، فقد يطبق مع المبتدع ولا يطبق مع الكافر، بل قد يطبق مع بعض اخوانك ولقد تطبقه احيانا مع غيرهم، كما هجر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه في مسألة وقع فيها. فالهجر قد يقع حسب المصلحة، والله لا اكلمك ابدا، وليس كما يفعله بعض المسلمين انه هو الاصل. فالهجر يجب ان يستخدم في موضعه الصحيح. نعم الهجر مشروع وله روابطه وله اصوله، وليس مطلقا كما يفهمه البعض، وليس منسوخا كما يتصور البعض انه لا مجال للهجر في حياتهم، لا، الهجر موجود ولكنه كالدواء، ان زاد ضر وان نقص لم ينفع، انما يستخدم الاستخدام الامثل والصحيح وتختلف الحالات. فان كانت هناك مصلحة في الهجر ولا يترتب عليها مفسدة هجرنا، ان لم تكن هناك مصلحة وقد ترتب مفسدة فلا داعي للهجر حتى مع الاخرين حتى مع الكافرين. الامر يحتاج الى فقه، فنحتاج ايها الاخوة، فاقول لهؤلاء القادة اتقوا الله جل وعلا، ستسألون يوم القيامة عمن استرعاكم الله معكم من جماعات او افراد او مؤسسات او جمعيات، ستسألون امام الله عن هؤلاء، واول ما تسألون عن عقيدتهم وعن منهجهم وعن صحة طريقهم. اتقوا الله، وحدوا صفوفكم، تعاونوا مع اخوانكم، تعالوا الى كلمة سواء. سبحان الله، سبحان الله، الله جل وعلا يقول لنا، قولوا لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومع ذلك لا نجد هذا بين المسلمين. الله يأمرنا أن ندعو اليهود والنصارى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا ندعو إخواننا المسلمين إلى كلمة سواء؟ ما هي مصالح هذا الاختلاف؟ صدقوني أيها الأحبة أن أعظم أسباب الخلاف هي من الهوى ومن الشيطان، بل قد أكون كله كذلك، ومن حظوظ النفس. كل منكم يتق الله. أقول لهؤلاء الإخوة، أقول للمسلمين، أقول للمسؤولين، يتق الله في نفسه. حظوظ النفس، حظوظ الهوى، أسباب تدخل في العمل هي التي تحدث هذا البلاء. وإلا يا أخي الكريم، إخوانك يدعونك إلى الحق وإلى كلمة سواء وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. لماذا لن تخضع قلوبنا وجوارحنا لهذه الدعوة، ولا نكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. كثير بعض المسلمين هداه الله، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له تعال إلى كلمة سواء أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له تعال نصحح المنهج. تعال يا أخي الكريم، الفيصل بيننا وبينك هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، أخذته العزة بالإثم. المحافظة على المصالح والمكاسب الدنيوية تحول بيننا وبين تصحيح مسيرتنا، فلنتق الله جل وعلا. والله لن تنفعنا الدنيا جميعا، ولا زعامات الدنيا ولا رئاسة الدنيا، إن لم تكن على الحق وعلى الطريق المستقيم. فأوجه لكم هذه الكلمة من بلاد الحرمين، من منبر النور والهدى، فأقول لنتحد ولنتفق على كلمة سواء، لنعنى بمن معنا من هؤلاء الناس في عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وعقيدتهم ومنهجهم، على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج سلف الأمة، على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا هو الواجب علينا، فهي فرصة عظيمة في هذا الشهر. ثم أقول لهؤلاء المبادرة، المبادرة يا أخي الكريم، لا تنتظر حتى يأتيك أخوانك، قم أنت وبادر وحاول وكرر وأعد المحاولة. قد تفشل مرة ومرتين، قد لا يستجاب لك، ولكن يستجيب لك هؤلاء ولو بعد حين، قد يستجيبون لك ولو بعد سنوات. الكلمة الطيبة لا تندم على قولها، فبادروا. مشكلتنا أننا نحتاج إلى مبادرة، نحتاج إلى وسيط بيننا. لماذا لا نبادر؟ لماذا لا يبادر بعض علماء المسلمين وبعض الدعاة هناك لجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، على كلمة الحق، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على نبذ الفرقة والخلاف والتنازع، على تصحيح الأعمال من الشوائب والبلاء الذي أصابها بسبب بعدها عن دينها وعن عقيدتها. هذا ما أقوله، والحديث ذو شجون، ولكنها كلمة كما قال أخي الكريم في هذا الشهر الكريم، وتحتاج وتحتاج إلى لقاءات وكلمات ومناصحات. وأول ما تحتاج إليه هو الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الذي يسعى لهذا الأمر يجب أن يكون صادقا مع الله، مخلصا في دينه، مخلصا في عقيدته. والذي يجاهد في ذلك وهو صادق، أقول كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن لا بد من الصبر، ولا بد من التحمل، ولا بد من وضوح الرؤية، ولا بد من وضوح الأصول والمنطلقات. ومع ذلك لا نستعجل ولا نيأس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحتاج إلى التفاؤل ونحن نعمل هذه الأعمال، إلى بعد النظر، إلى حسن الظن بالله جل وعلا، إلى صدق القلوب، وبعد ذلك أبشروا بالخير. والله المستعان. إخواني في الله، لا يسعنا في نهاية هذه الكلمة إلا أن نتوجه باسمكم جميعا إلى فضيلة شيخنا الشيخ ناصر العمر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير جزاء، ونقول له جزاك الله خيرا، ونأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن يكون لنا مع فضيلة الشيخ لقاءات أخرى. كما لا ننسى أن نشكر جميع الإخوة الذين قاموا بالتنسيق مع فضيلة الشيخ لتأمين هذا اللقاء، وأيضا نشكر أخانا الذي قام بالترجمة الفورية لإخوانه الذين يتكلمون الإنجليزية، كما نشكر لإذاعة الصوت الإسلامي تجاوبها مع إخوانها، ونقل هذا اللقاء عبر الإذاعة مباشرة. ونشكر الحضور جميعا من رجال ونساء، آملين أن يتكرر هذا اللقاء مع فضيلته إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك.